صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في القرآن الكريم آيات تعتبر كل واحدة منها قاعدة، إما قاعدة اقتصادية أو قاعدة اجتماعية أو قاعدة عقائدية. هذه الآية الكريمة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، من جملة القواعد الفكرية ولها أثر في المجتمع، مثل مثلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أو فعليها، هذه هم قاعدة. أو إن بعد العسر يسر، أكو آيات كقاعدة وتنفع الناس في حياتهم. طبعا القرآن الكريم حسب ما وردنا عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم الذي نزل القرآن في بيوتهم أنه ممكن آية واحدة تتجزأ، يعني ربما أولها غير آخرها، يعني ربما تنقسم إلى عدة أقسام ينتفع الإنسان من قطعة منها، ماكو ضرورة أنه يأخذها بأجمعها. يعني في حالة القتال مثلا هنا طبعا يأخذها بأجمعها، لكنه ممكن تطبيقه في حالات أخرى، يعني مو إلا القضية خاصة بالقتال، أما في القضايا الاجتماعية في القضايا النفسية في قضايا أخرى ما تطبق لا. يعني كتب عليكم القتال هذه خليها على كتر، تعال إلى البقية. ولذلك أحيانا الأئمة سلام الله عليهم يستشهدون بقطعة من الآية، بقطعة من الآية الكريمة، لكن ماكو ضرورة على أنه كل الآية، لأنه إذا كل الآية ما يقدر يستشهد بها بحسب معناها، لكن قطعة من عدها ممكن. زين، خلينا نجي نشوف شنو الدروس اللي نستفيدها من الآية الكريمة. الآية تتحدث عن القتال أولا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليش كره لكم؟ معلوم لأنه الإنسان بطبيعته يحب السلم، يحب الصلح، يحب الهدوء، إلا النفوس المريضة. ثم الحرب فيها مشاكل، فيها جروح، فيها قاتل، فيها سفك الدم، فيها تدمير، فيها ترميل النساء، الأطفال يؤتمون وإلى آخره، يعني على كل حال مشاكل كثيرة اللي تحدثها الحرب. وإن كان بعض الحمقى وبعض الأشخاص الذين لا يفكرون في العواقب قد يورطون أنفسهم بالحرب، لكن بعدين ينادون بالويل والثبور. ذاك يقول الحرب أول ما تكون، يوصفها بوصف جميل، توصفها مثل الفتاة الجميلة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. من تشتعل وصيرون قتلى، خصوصا الطرف مقابل مفكر انه كم يوم وتنتهي الحرب وينتصر جنابه، وبعدين يشوف لا القضية طالت وصارت بالعكس عليه، وتورط ويريد يطلع منها ما يقدر، صارت مثل العجوز. زين، وصارت مكروهة حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. شنطاء، شلون وصف؟ مو عجوز عادية، حنية شعرها شيء بالأقل شوية مرتبة شغلة، لا، شنطاء جزت رأسها. زين، وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل، لكل شيء طبعا. إذن الحرب مكروه، ما في كلام. فكتب عليكم القتال وهو كره لكم، شيء طبيعي. لكن ليش الله سبحانه وتعالى كتب إذن؟ إجت القاعدة اللي هي قاعدة فكرية واجتماعية ونفسية أيضا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زين، هذا يطبق في عدة قضايا، في عدة جوانب، في عدة حقول. أولا بالنسبة إلى الحرب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه بعض الناس يحبون الاعتداء، وبعض الناس حريصين على أن يتعالوا على الناس، فلازم ذولا يوقفون عند حدهم. وعلى نظرية بيرتراند راسل، ذولا عند نظرية أنه إذا شفت واحد قوي قدامك لا تتعرض له، ويقول على أنه إذا اعتديت على واحد وسرقت البقرة مالته باشر هو هم يسرق البقرة مالته ودجاجة وياه، أحسن كل شيء سلام تعيش وياه، فلا تعتد عليه ولا يعتد عليه. لكن إذا ضعيف معناه أكل، للتالي النواميس قضت ألا يعيش الضعفاء، كل من كان ضعيفا أكلته الأقوياء، هذا الاستعمار العالمي اللي يشوفه. زين، فعليه أكو بعض ناس لازم يردعون، ولذلك القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولازم المسلمين عدهم قوة كافية في كل المجالات، منها في المجال العسكري حتى يرتدع الظالم. شوف القرآن الكريم شي يقول في عدة آيات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، بعد في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. يعني حتى مناطق العبادة، أماكن العبادة، بيوت العبادة هم ما راح يخلوها سالمة إذا ما يوقفون جماعة في وجه الطغاة، في وجه الأشرار، في وجه الفجار المعتدين على حياة الناس وعلى أمن الناس، معناه الناس راح تكون مستضعفة وذولاك يتولوهم وما يسكتون عنهم. هذا في المجال العسكري. تعال، الآية شاملة مو فقط في المجال العسكري، تعال إلى المجالات الأخرى، شلون أنه الإنسان قد يكره شيء وهذا في مصلحته، وقد يحب شيء مو في مصلحته. مثلا نجي بالنسبة إلى الأرزاق، بالنسبة إلى الأرزاق بعض ناس أو أكثر الناس أو كل الناس يحبون أن يتوسعوا في الحياة، ويحبون أن يكونوا أغنياء وأموال طائلة وعظيمة وإلى آخره. زين، هل هذا في مصلحتهم؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طبعا مو معنى هذا أنه الإنسان ما يسعى وما يشتغل وما يتعب في سبيل استحصال الرزق، لا، هذا لا بد منه، لا بد أن يشتغل، لا بد أن يعمل، لكن لا يعمل عمل الحريف ولا عمل الكسلان المهمل، متوسط. زين، يوصل إلى دينه ويصل إلى دنياه، إلى آخرته وإلى دنياه. وإذا واحد ما أخذ رزقه وما أكله يسترد حقه، لأن الحق يؤخذ ولا يعطى. هذين المجالات لا بد منها، لكنه رزق الإنسان هالمقدار، لكن ماكو ضرورة على أنه كل فلان، كل واحد الذي في الدنيا أغنى واحد مثلا لازم هو هم مثل ذاك يصير. لو صار هالشكل معناه أشغال الناس تقف يا أخي، أعمال الناس تقف. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ذول في الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى قسم المعيشة وقسم القدر بيناتهم، ورفعنا بعضهم على بعض درجات. ليش؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني هذا يشتغل الذاك، ذاك يشتغل الهذا. لو كل الناس أغنياء توقف الأشغال، من يصير حداد، من يصير صايغ، من يصير قد بالدكان، من يصير تاجر، من يصير ما أدري معلم، من يصير دكتور وإلى آخره، تقف الأعمال. فما دام الإنسان بحاجة وما دام أكو طبقات في المجتمع معناه أمورهم ماشي، لا يزال الناس بخير ما تفاوت، فإذا تساووا هلكوا. يقول لا، فمثل أكو يقول أنا مير وانت مير، شامن سوق الحمير، إذا كلها أمراء وكلها أغنياء وكلها تجار، من اللي يشيل الزبالة ومن اللي يخدم ومن اللي يعمل ومن اللي يروح ومن اللي يجي؟ أعمال كلها تقف تقف. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يبقى جائع أو فقير أو مظلوم. الإسلام يتكفل حياة الناس حياة المتوسطة. ولذلك إذا واحد يشتغل وما يكفي شغله ينطيه من بيت المال، يوفر له الباقي من بيت المال، لأن لازم يعيش كريم. الفقر ذل. اللهم إني أعوذ بك من الفقر. الفقر سواد الوجهين، سواد الوجه في الدارين، الموت الأكبر إلى آخره. نعم، بس الفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. بعض الروايات اللي تقول عن النبي أني أعتز بالفقر إشارة إلى الفقر العرفاني وفقر المادي، وإلا ما كنا نبي من الأنبياء ولا أسمى كان مفلس وفقير وفقر وما عنده شيء. منو قال لك ما عنده شيء؟ كان يبار السحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرمه وجوده، أكرم الناس، أمير المؤمنين، أهل البيت عليهم السلام. نعم، ما كانوا يخلون على حالهم حال، هم ينفقون في سبيل الله، مو ما عندهم وما يملكون، لكن يؤثرون على أنفسهم. هذا غير الإنسان الذي ما يستطيع أصلا، ما عنده أموال. ولذلك الإسلام يحارب الفقر كما يحارب الشرك ويحارب الجهل ويحارب المرض، لأنه ما يستقيم أمر الأمة على الفقر أبدا، كاد الفقر أن يكون كفرا. زين، فإذا هذا الذي يحبه الإنسان يحب أن لا يحتاج إلى أحد، أن يكون غنيا دائما، أن إلى آخره، هذا ليس بمصلحته. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنت شوف الآن الحاجة، نفس الحاجة تخلق عبقريات، تطلع نوابغ، تطلع علماء، يصيرون مجبورين. شوف بعض المناطق اللي يساعدهم بالأموال ربما عدد علمائهم قلة، لأنه يقول لك عليه من احنا نعمل، عليه من نتعلم، عليه من ندرس، عليه من كذا نسعد، عندنا أموال والحمد لله عايشين. بينما في المناطق الذي يصير مجبور الإنسان أن يسعى حتى يحصل لقمة العيش، يشوفه يسعر، يشوفه يكدح، يشوفه يتعب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. تريدون إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشاد من أبر النحل. يريد شيء لازم يقدم مقدماته ويتعب نفسه حتى يحصل على شيء. زين، تجي بالنسبة إلى قضايا أخرى، مثلا في حوائج الإنسان، بعض حوائج الإنسان، الإنسان يكره أن تبقى معطلة، بالعجل يريدها تستجاب توفر له، بينما لعله في هذا ضرر له ومفسد له، بينما المصلحة له في ماذا؟ في التأخير. ولذلك نقرأ احنا في دعاء الافتتاح: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. ليش؟ لعلمك بعاقبة الأمور. فالقضايا التي يريدها الإنسان قد يكون إذا ما يقدر هو يوفرها أفضل مما يقدر يوفرها، لأنه ما يدري بالمصلحة شنو. البحتري شاعر المتوكل العباس يذكر قضية، يقول: كنا عند المتوكل العباسي ليلة، فجرى الحديث عن السيوف، ذاك اليوم سلاحهم السيوف، فواحد من الجالسين قال: بلغني أنه عرض سيف عظيم لا نظير له في البصرة، أو واحد اشتراه وداه للبصرة، فعشقه المتوكل، سمع الشسير رأسا دز رسالة المن إلى واليه على البصرة، يقول له: بلغني أن هناك سيف هندي من الهند، وهذا لا نظير له، شوف لي بأي ثمن اشتري لي. صدق ذاك فتش عن الموضوع واستقرأ الحال، بعث رسالة إلى المتوكل أن هذا السيف اشتري وأرسل إلى اليمن، قد واحد من أهل اليمن اشترى وداه، فكتب كتاب رأسا إلى واليه على اليمن: شوف لهذا السيف. شاف للسيف بعد مدة، وإذا بحبيد الله ابن يحيى يدخل عليه أحد الشخصيات، شخصيات البلاغ، والسيف بيده، وقال له: هذا اشتري من صاحبه في اليمن ب10,000 درهم، وهي غالي. أخذه المتوكل العباسي، نظر إليه، سله، أعجب به، ثم خلاه تحت ثنية الفراش. يوم الثاني التفت إلى رئيس الوزراء فتح بن خاقان، قال: أريد منك أن تنتخب لي شابا شجاعا أمينا حتى أسلمه السيف فيقف على رأسي إذا جلس ويحرسني. فكر في مدة، راح وإجا كم يوم ثم إجا بعد يوم، قال: وجدت لك شخصا شجاع وأمين وكذا كذا، منه اسمه باغر التركي. طبعا اشتباه لا يصير، مو باغر يعني باقر، لأن بعض يقول مقتل الحسين يعني مقتل الحسين، سوي القاف غين، لا، باغر اسمه بالغين، باغر التركي معروف عندهم، موظف بالجيش كان. قال لي: نعم، نزولي عليه. أقبل، سلم السيف وقال: رفع من درجته وضعف الراتب مالته، وقال له: أنا أقعد هنا وانت توقف على راسي تحاميني، هذا السيف لا بأس. مرت الليالي والايام ما صارت حادثة. يقول البحتر الشاعر: والله ما سل هذا السيف الا في الليلة التي قتل فيها المتوكل. هو هذا باغر ومن جملة المتواطئين ضد المتوكل العباسي، ودخل عليه سل السيف ضربه في بطنه اخرجه من خاصرته، بعدين ضرب بالجانب الثاني هم كذلك زين، والجماعة البقية ضربوه وضربوا الفتح بالخاقان قطعوه مسلما. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. تذل الأمور للمقادير. أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته الحكيمة يقول: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التقدير. أنت تقدر والقضاء والقدر بعكس ما تقول. زين، بعد في حقل التشريع، في حقل التشريع كيف؟ يعني كثير من الناس يودون أن يكونوا أحرار بالنسبة إلى أعماله أو في أعماله. هل قيود هذه، هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا محرم، وهذا يجوز وهذا ما يجوز. يقول لك لو أحرار، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أمير المؤمنين وإمام المتقين سلام الله عليه يقول: اعلموا أنه ما من طاعة، ما من طاعة شيء إلا وتأتي بكره، وما من معصية شيء إلا وتأتي بشهوة. طاعة الله عادة الإنسان إلا ذاك اللي متفاعل ويا طاعة الله، ذاك اللي يأنس بعبادة الله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ذاك فد رعيل خاص، ذولا فد نموذج خاص مقدس في القمة ذولا. أما بقية الناس عادة يستاقلون من الطاعة، وكل من يريد أن يكون حر. زين، هل في هذا مصلحة أن يكون الإنسان حر يفعل ما يشاء وما تشاءه نفسه؟ لا. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، شي يقول: يا عباد الله، أنتم كالمرضى، والله رب العالمين كالطبيب، فمصلحة المريض فيما يعلمه الطبيب ويدبره له، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه. الدواء مر لكن بمصلحة، في علاج. بعض الأشياء حلوة ولطيفة لكنها تضر الإنسان. فيقول الله سبحانه وتعالى: مثل الطبيب وانتم مرضى. فشيء اللي يصلحكم وهو الحكيم العليم يضعه لكم. فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. الإسلام هو التسليم. كن لا يضايق الإنسان من أوامر الله، كن لا يضايق الإنسان من تشريع الله. كلما الله سبحانه وتعالى يأمره بشيء يأخذ ذلك عن عقل وقلب ونفس مطمئنة، ويعلم أن الله لا مصلحة له في طاعتنا ولا في معصيتنا، لا في الأوامر ولا في النواهي. الله غني عن العالمين، فيريد ماذا؟ يريد الخير لنا، يريد الخير لنا. احنا اللي نستفيد، احنا اللي ننتفع. بعض ناس مع الاسف لما تقول لهم موعظة، لما تقرأ لهم موعظة، لما تقرأ لهم إرشاد، لما تقرأ لهم أشياء أو تفهموا بأشياء واجباتهم مسؤولياتهم، قد يضايقون، يحبون بعض الأشياء. حتى في القراءات مع الأسف بعض القراءات فرغوها من محتواها الصحيح، بعض المجالس قراءاتها بسيطة صايرة، يعني بس يا الله قول أنه حب أهل البيت شنو بيه ثواب وشنو كذا، ما أدري الصلوات شنو بيه فلان، شيء فد أشياء في سبيل أن يتخلص، قول الزيارة شنو وانسى، روح للزيارة وتونس وروح جيئة. أما أنه دير بالك على نفسك، على عيالك، صلاتك، على عائلتك، أطفالك، جيرانك، حق الفقراء، حق الناس، حقوق الشرعية، واجباتك الشرعية، قوم ينكمش، قوم يضايق من هذا. ليش؟ شوفوا تلاميذ أهل البيت، تلاميذ الإسلام، أبو بصير هذا الرجل العظيم من كبار تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، من كبار العلماء، هذا يجي إلى الإمام الصادق يقول له سيدي عظني فإن قلبي قد قسى. يا بيه، هذا يشعر بأنه مثل ما مرض للبدن أكو، مرض للنفس أكو. إذا فإن شوية شاف قلب قاسي مثلا في مكان، مر بمكان فقير أكو ما اهتم له، يقول يختضي قلبي قاسي، ما رف قلبي. ليش؟ يو يشوف ليتيم، يو يشوف لمثلا ضعيف، يو يشوف لمظلوم، يو قضية هاجت قضايا قاع يقولون كذا بالشيشان يصير، وكذا ما أدري بأفغانستان يصير، وكذا ما أدري بفلسطين يصير، كأنه مأكول العادة، فالقضية طبيعية أصلا، لا يحرك ساكن، لا يتأذى، لا يتألم ساكن. نفسيا هم يسوي شيء، نفسيا هم يسوي، هذا معناه قسوة. بس يعني صاروا بعض الناس مثل النعاج الذي هالشكل تعاين، يجون يأخذون كل ساعة قصاب، يجي يأخذ لواعي اثنين ثلاثة يعاينون يأكلون، هذا شيء طبيعي. السبب بالنسبة إلى إسرائيل وبالنسبة إلى ملك الموت ما نقدر نسوي شيء، لكنه يعني ما نقدر الرد، أما نقدر نحضر أنفسنا، نقدر نحضر أنفسنا. يقول قال داود لملك الموت لم لا أخبرتني عن مجيئك؟ قال أخبرتك. لم لا بعثتني رسول؟ قال بعث. قال وين الرسول يا ذلك؟ قال أين أبوك؟ قال مات. أين أمك؟ مات. أين أخوك؟ مات. أين فلان؟ مات. أين جيران؟ قال ذول رسلي إليك، رسلي ذول إليك، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمود، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم بحق محمد وآل محمد ارحمنا واحشرنا معهم وأمتنا على ولايتهم، ووفقنا لنعمل ما يرضيك وما يرضي أولياءك، أن نكون واقعا شيعة حقيقيين، شيعة واقعيين، نرضي الأئمة ونرضي الله سبحانه وتعالى. واحنا نعمل الله سبحانه وتعالى يعطينا خير الدنيا وخير الآخرة. من جملة الأشياء في حقل التكوين قضايا اللي الله سبحانه وتعالى قدرها، مثلا الإنسان يحب أن لا يموت، مو يكره الموت، شيء طبيعي هذا، زين، يعني هذا في مصلحة الإنسان إذا ماكو موت، في مصلحة البشر إذا ماكو موت، لا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مر، وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسر. يقولون واحد طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه، أن يدفع عنه الموت، دفع عنه الموت، كبر هذا وبدنه ما يتحمل، مو رصاص مو حديد، قلبه يشتغل سنوات ثم يوقف من العمل، بدنه يضعف، فصار قطعة لحم لا يقدر يشيل ايد، لا يقدر يشيل رجل، لا يقدر يمسك مثلا فضلاته، لا يقدر يمسك ماء فمه او ماء انفه. قال الهي حببت الي الموت، خذني اليك، موت راحة. ما يدري الانسان مصلحته في اي شيء. دخل احدهم على رجل من الخلفاء سوي له قصر عظيم جدا، قال كيف ترى قصري؟ قال زين، الناس بنوا قصورهم في الدنيا وانت بنيت الدنيا في قصرك، لكن اكو بي عيب واحد. قال شنو العيب؟ قال لك خروج منه لا ترجع اليه، او دخول فيه لا تخرج منه، يعني يو برا تموت ويجيبوك هنا، يو داخل تموت ويدوك برا. وصدق هذا اكبر نقص. واحد اخر يقول لك قد الحياة لذيذة حلوة لولا الموت. قال له بالعكس، لذة الحياة بالموت. قال له ليش؟ قال له لو ما موت اكو ذاك الواحد الاول، الحاكم الاول، السلطان الاول اللي استولى بعد ما مات، ذاك يبقى هو الحاكم الى اخر الدنيا. ما توصل القضية ليش؟ انت بعد ليش ما توصل القضية؟ لان ليش وصلت ليش؟ ذاك راح، اجي واحد وراء، اجي واحد وراء، وهكذا وهكذا. ذكرت شيء، يقول النبي لما توفى صلى الله عليه وآله وسلم اجى الخليفة الاول، قعد دون مجلس النبي بمرقاة احتراما للنبي، وخليفة الثاني اجى قعد دون الاول بمرقاة درجتين جو احتراما للنبي. عثمان من اجى راح صعد فوق قعد مكان النبي. خب مرت الليالي والايام، فديوم المتوكل العباسي جالس وجماعة يسولفون بما بينهم، يتحدثون عن اخبار الخلفاء، يتحدثون عن اخبار الخلفاء. قالوا شلون بالله قضية المنبر وشي، والخليفة الاول نزل درجة، الثاني نزل درجتين، ليش هذا الخليفة الثالث ما تأدب مع النبي؟ ليش ما نزل ثلاث مراقي مثلا؟ ليش صعد فوق؟ فد واحد قاعد قال يا امير المؤمنين كن لا تحكي على عثمان، لان فتح لكم الباب، حل لكم مشكلة. قال شلون؟ قال لو كان القرار هالشكل على انه كل واحد يجي ينزل لدرجة، كان هسه انت كنت تنزل بالبير من ناس ونسوي لك فجسنا ينزل بالبير من ناس تحكي ويا الناس، لانه هاي كم واحد اجا وعشرات اجا، ينزل انزل فاية فاية مرقات مرقات، وين حصلت؟ والاقل ذاك فتح لك باب، فتح لكم الباب، لكن ما تحكي لي. على كل حال، فكل ما سنه الله وكل ما قدره هو في مصلحة العباد. احنا ما عندنا علم ولا نعرف حكمة الله، قد نعترض ليش الله مسوي هيك وليش ما سوي هيك وليش جاب هذا وليش ود ذاك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سواء في القضايا التكوينية أو في القضايا التشريعية أو في قضايا أخرى فردية أو اجتماعية، كل ما جعله الله سبحانه وتعالى فيه حتما مصلحة، مصلحة ترجع إلى العباد. حتى البلايا، يقول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة، وجعل بلاء الدنيا سببا لأجر الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤجر الناس، ما أكو يقول له مثلا يثاب المال رغم أنفه. لو القضية تخليها على أمرنا إحنا، ما ما نريد اي مصيبة تصيبنا، ما نريد اي قضية تنغص حياتنا، لكن احنا ما ندري المصلحة شنو. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يثاب المرء رغم أنه مصائب تمر عليه، لكن الله يعوض الإنسان، الله يعوض الإنسان. بعض ناس يقولون على أن ليش الحسين خاطر بنفسه، ليش خاطر بالشباب، ليش الحسين خاطر بهالنساء العلويات ذني المحجبات المخدرات العفيفات، عرضهن للخطر عرضهن للضيق. لكن أولا الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، يصير سيد شباب أهل الجنة جاهل بحكم الشرعي؟ فأن يعني هو إمام، كان النبي يقول هذا إمام، أخو إمام، ابن إمام، أبو أئمة تسعة، زين؟ فهذا إذا كان إمام ومفترض الطاعة ومعصوم، هذا أعرف بتكليفه الشرعي، سواء نحن عرفنا المصلحة ولم نعرف المصلحة، والمصلحة معلومة. لما النبي يقول له شاء الله أخرج إلى العراق، فقد شاء الله أن يراك قتيلا ويرى نساءك سبايا، يعني الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تجاهد من أجل الدين، وشاء لأهل بيتك ونسائك ذنها عليهم دور، لأنه ثورتك ما تنجح، النهضة مالتك ما تنجح إلا بالنساء. وآية ترى نهضات صارت، نهضات عظيمة جدا، مثلا حسين بن علي صاحب فقه الحسني يقولون نهضته تشابه نهضة الحسين، مصيبة وعمق إلى آخره، أصالة، لكنه عنصر النساء غائب، ما يكون نساء، ولذلك ما نجحت، ما إلها صدى هاجر. بينما نشوف النساء تحملهن للبلاء، تحملهن للتبي، تحملهن للمصائب، سبب أن الحسين ينتصر وثورته توصل لكل واحد. حتى دول الشباب يا أخي، أنا أتصور أن عبد الله الرضيع خدم نهضة الحسين وقضية الحسين أكثر من كثير من الرجال. ليش؟ لأنه لما تقول لهم يا بمجموعة رجال قتلوا، قول رجال يقاتلون يقتلون طبيعي، زين، لكنه ما يعني ما يعرفون الحق من الباطل هكذا الناس. لكن اي واحد تجي له مسلم كافر يحب اهل البيت يبغض اهل البيت، تقول له يا جماعه بني اميه قتلوا حتى الطفل الرضيع، يقول اذا هذا دليل على ان الحسين مظلوم والجماعه ظلم، والا ماكو مبرر، ما بكون مبرر لقتل طفل الرضيع. او اطفال صغار، اطفال صغار يقتلوهم، ماكو مبرر، ابدا ماكو مبرر. ولذلك عرفت مظلومية الحسين بواسطة هؤلاء الأطفال وبواسطة النساء المظلومات، مو هذا بواسطة الرجال. وإلا بالله عليك عبد الله ابن الإمام الحسن 11 سنة له من العمر يطلع هذا الطفل، الحسين عليه السلام على وجه الأرض واحتوشه القوم، كانوا يهجمون عليه كر وفر، زين، كل واحد من جانب، واحيانا يصير انفراج. هذا الطفل طلع من المخيم متربي في حجر عمه، مثل ابوه هذا بعد سنة عمره لما توفى الامام الحسن، هذا بمجرد ان وقع بصره على عمه متعلق قلبه بعمه، فر متوجه نحو الحسين عليه السلام. الحوراء زينب امسكته، ركضت وراء لزمته قريب المخيم امسكته، هو حاول أن يفلت من بين يدي عمته الحوراء زينب، فلت من بين يدي عمته زينب وإجا يركض. صاحت الحوراء زينب: بني عبد الله ارجع إلى المخيم، أخشى أن تسحقك الخيل بحوافرها، بني ارجع إلى أمك لتبقى لها سلوى. ويل الطفل ناداها: أرد هيهات لخ يمي، خلها الخيل تسحقني وخل تبكي علي يمي، أري إيد العمية عنا وشوف بيا كتر عمي. غدا يعدي وصل يمه لقاه مخضب بدم وعليه اعداه ملتم ظل يعاين العمه وتجري دمعته قباله. اجلسه الحسين الى جنبه واذا بها بحر بن كعب اللعين سل سيفه واقبل يريد ان يضرب به الحسين. وقع بصر الطفل عليه اراد ان يدافع عن عمه. اول باللسان صاح يا ابن الخبيثة اتريد ان تقتل عمي الحسين؟ شاف لا هذا يريد ينزل السيف شي يسوي. هذا الطفل خلى ايده مقابل السيف درق عن ابي عبد الله الحسين ذاك اللعين منزل السيف فقطع يد هذا الغلام. صاح عماه قطع اللعين يميني. فاخذ الحسين يسليه بينه وكذلك واذا بحرمل رماه بسهم محدد ذبحه في حجر عمه. هذا وامه واقفه بباب المخيم تنظر الى ولدها وتصرخ باكيا. هذا واحد من اولاد الامام الحسن قتل يوم كربلاء قتل دون البلوغ. والثاني اللي قتل دون البلوغ القاسم شبيه الامام الحسن. هذا سوى بقلب الحسين احرق قلب الحسين احرق قلب بنات رسول الله. لانه تعرفون هذا الانسان اللي يتوفى اذا عنده ولد يشبهه هذا يكون ذخيرة من ذاك المتوفى دائما ينظرون إليه يتذكرون صاحبهم الفقيد. ولذلك يقولون القاسم لما جاء إلى أبي عبد الله يستأذنه يقول له بني أنت الوديع من أخي الحسن. بني كيف أتركك تمضي إلى هؤلاء القوم هؤلاء الأعداء؟ لكن قال لضاق صدري بعد ما اقدر انتظر سيدي ابا عبد الله اذن لي. قام يقبل بيدي الامام اذن له الامام خرج الى ميدان الحرب يقاتل اعداء الله. انقطع شسع عليه اجركم الله. فاقبل اليه لعين ضربه على راسه فهوى على وجه الارض يخور بدمه رافعا صوته عماه ادركني. فاقبل الحسين اليه يقول حميد بن مسلم لما اقبل الحسين متوجها نحو القاسم قصد القاتل ليقتله تحرك الجيش حتى يحرس هذا القاتل ويدافع عنه. صارت غبرة شديدة جدا. يقول بعد ساعة انجلت الغبرة واذا بالحسين واقف على رأس الغلام والغلام يفحص بيديه ورجليه في اخر لحظة من حياته. نظر الحسين اليه بكى قال بني قاسم يعز على عمك الحسين ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعه. قلش عاجلك عالمايات يا مجنة قبل ما تكبر وبالعرية تتهنى. يا عم الحسن عاد اياك شعتذر منا وانت روحت وسبايا احد اللالة ويا. فاقبل به الحسين يحمله على صدره ورجلاه تخطان في الارض. اقبل به الى المخيم مخيم شهداء بني هاشم جابه ومد دما بي نخوت. يا ويلي قعد عندهم يا ويلي وهم مؤته بس ما سمعن النسوان يا انصوت. اجت رمله تصيح الله يا ايه وكبايا يا سبع سبعي عيد البلا خدك على القاع يا جاسم موش وقت الموت هسه بعدك شباب يا بجاسم يا ولي أدلة يا انت الباه يا غايا يا غايا يا اما العين انت شريك يا غا حر ويلي يا جاسم ريتها الطبرات بي يا جاسم قوم ريت المهايا يا يا تلي يا يا يا يا صدق رايح يا جاسم هاي هي وتخليني اون الليل وسار وامه مدرأته رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.